ورمضان شهري حديث ماذا؟ موضوع، لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من اعتقد أنه يحتفل باليوم 27 من رجب أو 12 لكونه يوم الإسراء والمعراج، هذا غير صحيح. نعم، كما قلت لكم بالأمس، الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، ثابت في الكتاب والسنة، فيجب أن نؤمن بذلك، وأن الله قد أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده معا، لا بروحه فقط كما يقوله بعض الناس. فإذن الإسراء حق، لكن تحديد يوم للاحتفال بالإسراء والمعراج هذا ما حكمه؟ هذا بدعة من البدع. ثم إن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإلا فيوم الإسراء والمعراج فيه 100 قول، أكثر من 100 قول، أكثر من 100 قول، قيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل، ونحن لا يعنينا التاريخ، يعنينا ماذا؟ الإيمان بهذا الحدث، هذا الذي يهمنا. الذي يهمنا هو أن نؤمن بالإسراء والمعراج وأنه حقيقة، وأن الله أوحى في عبده صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وفرض عليه الصلوات الخمس، ورأى ما رأى من آيات ربه الكبرى. هذا يجب. كذلك ما يسمى بصلاة التسابيح، هذه بدعة من البدع، والحديث الوارد فيها غير صحيح، لا يثبت، وإن أخطأ أحد مشايخنا فصححه، وهذا اجتهاد أخطأ فيه رحمه الله. والناس بعد رسول الله ليسوا إيش؟ ليسوا معصومين من الخطأ، لكن لهم إن شاء الله أجر اجتهادهم، لكن لا يجوز أن نقلدهم فيما أخطأوا فيه، فانتبهوا لهذا. الآن نأتي إلى صفة العمرة. يمكنك أن تلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل من الفندق، المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، بل تحرم بملابسها المعتادة بشرطين: الشرط الأول أن تتجنب الزينة والطيب، الشرط الثاني أن لا تبدي شيء من زينتها، الشرط الثاني أن لا تلبس القفازين وأن لا تلبس النقاب يعني البرقع، لكنها تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب. هذا ما يتعلق بإحرام المرأة. إذا وصلت الميقات يا عبد الله لك أن تحرم وأنت في سيارتك، وليست هناك سنة ثابتة تسمى ركعتي الإحرام، لا نجد عليها دليل. فلو أنك أحرمت وأنت في سيارتك حتى ولو لم تقف، لا حرج عليك ولست ملزما بأكثر من هذا. إذا جئت بجانب الميقات تقول وأنت في السيارة، لا يحتاج الأمر أن تنزل، تقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. ثم بعد ذلك ترفع صوتك، الرجل يرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، لا ترفع صوتها بالتلبية أبدا، وإنما تخفض صوتها ما تسمع الرجال الذين حولها. فأما التلبية الجماعية والناس واحد يلبي والناس يرددون خلفه، فهذه الطريقة بدعة أيضا، هذه الطريقة بدعة، كل واحد يلبي لنفسه دون أن يرتبط صوته بصوت الآخرين. تكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل إلى مكة، فإذا بدأت الدخول مع باب المسجد توقف ماذا؟ التلبية، تقطع التلبية، ثم تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا يقال عند دخول كل مسجد، وليس خاصا بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي. ثم إذا حاذيت الركن الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبله فهذا جيد، إن كان هناك زحام لا يلزم التقبيل، تستلمه بيدك وتقبل يدك، أو تستلمه بشيء عصا أو نحوها في يدك وتقبل ذلك. إن كان ثمة زحام لا تستلمه ولا تقبله، وإنما تقول الله أكبر وتمضي في طوافك دون أن تقف عقبة في طريق من؟ الطائفين. يكفي أن تشير إشارة فقط. في الطواف يسن الاطباع، طواف القدوم. الاطباع هو جعل وسط الرداء تحت منكبك الأيمن وطرفيه تحت فوق منكبك الإيش؟ الأيسر. وهذا فقط في وقت طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، وليس في كل وقت الإحرام كما يظن بعض الناس. وثم بعد ذلك تطوف سبعة أشواط تدعو الله بما يفتح عليك، ولست ملزما بدعاء معين، إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك ادعو بما يفتح الله عليك. وإياك وبعض الكتيبات التي تخصص لكل شوط دعاء معينا، فإنها كتب بدعية، كتب بدعية. ولا تتخذ مطوف يدعو ويصيح بصوت عالي وأنت تردد خلفه وتشوش على الطائفين، فكل هذه بدع. ادعو، اسأل الله الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، صلاح الأزواج، اسأله المغفرة لك ولوالديك ولأقاربك، وجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. هذه من الأدعية، يعني إذا استطعت تحفظ من الأدعية العامة التي جاءت في السنة وليست خاصة بالطواف فبها، وإلا تدعو بما يفتح الله عليك. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما أعرف أدعو. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ماذا؟ ندندن. إذن لا تشغل نفسك بمثل هذه الكتيبات. بعد أن تفرغ من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، إن لم يتيسر فابحث عن مكان واسع في المسجد وصلي فيه، ثم تتوجه إلى الصفا، وقبل أن تصعده تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا خاص مع بداية الشوط الأول، ولا تقوله في بقية الأشواط. تصعد الصفا وتتوجه للقبلة وتدعو الله بما تشاء من الدعاء، ومن ذلك أن تكبر ثلاث مرات وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وتقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، كم مرة؟ ثلاث مرات. ثم تنصرف وتدعو بين الصفا والمروة، والرجل يهرول بين العلمين والمرأة لا تهرول. فإذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وتدعو بمثل ما دعوتها على الصفا إلى نهاية الشوط السابع. الشوط السابع ما تدعو عليها، وإنما تنتهي من الأشواط السعي. بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير، إلا إذا كنت تنوي عمرة عن ميت من الموتى عندك فتقصر تقصيرا. والتقصير لا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا تقفز مثل الفأر، لا، لابد أن يعم التقصير جميع شعر الرأس بالماكينة أو المقص. والحلق بالموسى إذا لم يكن عندك عمرة أخرى أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فتأسى به صلى الله عليه وسلم. ولا تقول: والله أنا خايف على الفرمة، الشعر، قصة مايكل جيكسون ما تبغى تغيرها، ها؟ قصة الكفار، أو تخاف المدام تزعل عليك. إحنا خلاص إحنا نسينا حتى اللغة العربية، بدل ما نقول زوجتي ولا يعني امرأتي قل لك المدام أو نحو ذلك، هذا تقليد الكفار، ما يجوز أن نتبجح بلغات الكفار. نعم تعلم اللغة طيب، لتستفيد منه في الدعوة إلى الله أو في التخاطب مع الآخرين. أما أن تتعلمه لتتبجح به وتتفاخر على الناس أنك تعرف إنجليزي، بعضهم إذا جاءك ما يقول لك السلام عليكم، يقول لك بنجور، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى تحية الإسلام تركوها، حتى تحية الإسلام نسوها وتركوها، يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى، هذا ما يجوز. إذا لقيت المسلم، إذا قلت السلام عليكم كتبت لك كم حسنة؟ 10 حسنات. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله كم حسنة؟ 20. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم حسنة؟ 30. الله أكبر، كيف تحرم نفسك وتستبدله بتحية الكفار؟ فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك. محظورات الإحرام هي بالنسبة للرجل تغطية الرأس ولبس ما كان يلبس عادة من الثياب والقمص والخفاف، إلا إذا كان الخف تحت الكعبين فلا حرج فيه بدون شراب، يعني بدون جورب. وكذلك يعني القلانس والطواقي والفانلات والثياب وجميع ما كان يلبسه عادة، وإنما يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بحزام. لكن لبس التنورة هذه اللي اخترعوها الآن، هذه بدعة ما تصلح أبدا، هذه تنورة حريم، ما يصلح. يعني أنت ما تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد أخطأ أحد مشايخنا، نسأل الله أن يتغمده برحمته في الفتوى بهذه الطريقة، ولكن لا نرى أن عليها دليلا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت لا تحتج بقول عالم إذا أخطأ فيه، إنما ابحث عن قال الله وقال رسوله. العلماء يخطئون ويصيبون، وقد يكون لهم أجر اجتهادهم، لكن أنت إن تركت الدليل بعد أن تعرفه وقلدته فأنت آثم في هذا، فأنت آثم في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء، لم يخيط الإزار بشكل تنورة ولا الرداء كذلك، فانتبهوا لهذا. كذلك الكباسين التي بزراير من هنا إلى أسفل الإزار، هذا غير صحيح، هذا كله من التقليد الأعمى، اتركها هذه، البس إزار ورداء، يمكن تربطه بحزام لا حرج إن شاء الله. هناك بعض الناس إذا وصل مكة يشغل نفسه بأماكن كلها بدعية، يقول لك أنا أذهب إلى المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آخر يقول أنا أذهب إلى غار حراء، آخر يقول أنا أذهب إلى إيش، إلى غار ثور. والله ذهابك إلى هذه الأماكن تأثم فيها ولا تؤجر عند الله، لأنها بدع والبدع باطلة ولا تؤجر فيها أبدا، بل كل هذا من عمل الشيطان الذي يزين للناس ماذا؟ البدع. تجده ربما ما يكمل العمرة أو الحج، لكنه يزور هذه الأماكن البدعية، هذه ما فيها تعبد لله عز وجل، انتبه. الآن انتهينا من طيب، بالنسبة لكل من الرجل والمرأة يحرم عليهم الطيب وحلق الشعر أو قصه ما دام محرما، وتقليم الأظافر ونتف الإبط والنكاح والصيد، سواء صيد البر أو صيد الحرم، صيد الحرم أو صيد الحلال، كل هذا محرم على المحرم. ننتقل إلى ما تشرع زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي للمدينة اجعل في نيتك ماذا؟ الصلاة في مسجد رسول الله فقط، لا تقول أذهب لزيارة قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا، نعم تزور إذا جئت، لكن النية تكون بادئ ذي بدء لماذا؟ ها؟ للصلاة، لأن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رأى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي الله عن أبويه، سمع رجل يقول أنا جئت من بيت المقدس لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. هل قيد ذلك بمكان أو زمان؟ ها؟ لا. وقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. إذن عندما تأتي لا تقول أذهب إلى الرسول، قل آتي بنيتك تأتي للصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من في صلاة إلا المسجد الحرام. فإذا صليت في المسجد النبوي يمكن أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون وقوف طويل عند القبر، تسلم مرة واحدة ولا تعود لذلك مرة أخرى. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقف عند القبور إلا بقدر السلام، ولو سلمت من بعيد عند الزحام لا حرج عليك. ثم لا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في مقبرة بقيع الغرقد. تصلي في مسجد قباء، تتطهر من بيتك وتذهب إلى مسجد قباء ولو مرة واحدة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في مسجد قباء يعني إذا تطهرت من بيتك وذهبت إليه كان كأجر عمرة، لكن الصلاة في المسجد النبوي أفضل. لذلك قباء يكفيك مرة واحدة، لكن بقية أوقاتك اقضها في الصلاة في المسجد ليش النبوي. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها بعد أن تأتي لقصد الصلاة. إذا لما زارت في المدينة، أولا الصلاة في المسجد النبوي، اثنين الصلاة في مسجد قباء، ثلاثة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أربعة السلام على شهداء أحد، خمسة السلام على أهل البقيع. ما عدا ذلك من الأماكن التي يتردد عليها الزوار والله إنهم يتعبون أنفسهم في بدع وخرافات. من ذلك التعلق بمسجد القبلتين، هذا اسمه مسجد بني سلمة وليست له صلاة خاصة، ولا فرق في الصلاة فيه وبين الصلاة في أي بلد في العالم الإسلامي، فهمت؟ كذلك ما يسمى بالمساجد السبعة، لا تشغل نفسك بهذا، إنما اقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي. ليس هناك مساجد سبعة للصحابة، كل هذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وتسمية القبلتين نرجو الله أن يوفق المسؤولين وهم فاعلون إن شاء الله أن يغيروا هذا الاسم إلى الاسم الصحيح وهو مسجد بني سلمة. لما بني المسجد القبلتين لما وسع في عهد الملك فهد رحمه الله، حاول بعض الخرافيين أن تجعل علامة للقبلة الشمالية مع البناء، فوفق الله شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وكلم سمو الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز رحمه الله أمير منطقة المدينة، عفوا سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله، فأزالوا ذلك المعلم الخرافي الذي حاول الخرافيون أن يوجد في ما يسمى بمسجد الإيش القبلتين، والحمد لله قد أزيل. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. وكم من سؤال يأتينا، كيف نصلي للمسجد الأقصى؟ أولا خلاص نسخت الصلاة في المسجد الأقصى، انتهت. قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك أين شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الذهاب إلى القبلتين أو المساجد السبعة أو غار أحد أو نخلة سلمان الفارسي أو بئر الأريس أو بئر الخاتم أو بئر كذا أو نخلة كذا أو بستان كذا أو بئر عثمان، كل هذه خرافات. لا تنخدعوا ببعض ما يقول لكم بعض الخرافيين أدعياء السياحة. نعم الذي يريد أن يتفرج على معالم المدينة لا ينكر عليه، تفرج على معالم المدينة لا إشكال، لكن أن تذهب لها بقصد الزيارة لا والله، كلها بدع وإيش وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. فانتبه يا عبد الله واقتصر على ما شرع الله لك وإياك أن تدخل في دين الله ما ليس منه، فإن البدع محرمة وتفسد عليك طاعتك وتضيع عليك ما يمكن أن تستفيده في من فعل الطاعات والتزام سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كان الإمام مالك رحمه الله دائما يتمثل بهذا البيت. نعم فضل. يوم السبت القادم درسنا الصباح إن شاء الله الكرسي رقم 14 بين باب قباء وباب الهجرة في تفسير الإمام السعدي، قراءة في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة وهو مشرف على مجموعته، يقول هل يجوز لي الدعاء مع مجموعتي دعاء جماعيا عند على الصفا والمروة وفي الطواف؟ أبدا، لأن أغلب من معي كبار في السن ولا يحفظون، كبار في السن إذا كانوا لا يحفظون قل له اسألوا ربك الجنة واستعيذوا به من النار، وادعوا لأولادكم وأهليكم وأزواجكم والمسلمين. أما أن تقف وتدعو وهم يرددون خلفك فأخشى أن لا يقبل، لأنه بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك الدعاء عند المقابر تسلم وتنصرف، ما تدعو والناس يردون وراءك عند القبر، خرافة هذا. تقول كل واحد يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف. ولا تأخذ من التراب الذي يزعم بعض الناس أن فيه بركة، لا تراب المدينة ولا تراب مكة ليس فيه بركة، البركة من الله، أما التراب فلا ينفعك. بل من اعتقد أن التراب يشفيه من دون الله فهذا شرك بالله عز وجل. نعم. وقد ذكرتم أكثر من مرة حفظكم ربي أن الحديث الذي فيه تراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، تراب المدينة شفاء، أنه موضوع، هذا موضوع لا يصح، لا يصح. وقول النبي تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، هذا لا يختص بتراب المدينة، بل بأي تراب تأخذه وترقيه وتضعه على المريض. نعم، ترقي فيه وتضعه على المريض. يلاحظ عند بعض الإخوة وفق الله الجميع قبل الدرس وعند قبل الدرس أنهم يتحلقون على الشيخ ويسألونه وبعضهم يسجل. نعم، أنا أنبه الإخوة، التسجيل يكون أثناء الدرس فقط، أما من يسجل قبل الدرس أو بعده فلا أبيحه ولا أسمح له بذلك. وأخذ الصور أثناء الجلوس، أخذ الصور محرمة، تصوير محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من كلامي أنا، لكن اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ماذا؟ المصورين. ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلا أسمح لأحد أن يصورني أو يصور غيري عاد في الحلقة. نعم. السائل الكريم ومن صور فعليه أن يمحوها وإلا فأنا خصمه يوم القيامة. السائل الكريم يقول لا يخفى على جلالتكم ما يقوم به رئيسنا كذا الذي لا تسمي، نعم، من أفعال لا تخدم الإسلام ولا المسلمين بل يحاربه كما هو مشاهد. السؤال فهل يجوز لنا يا أستاذ الخروج عليه وفسخ بيعته؟ يا أخي الكريم، أولا كلمة جلالة، أنا لست من أصحاب الجلالة، اتق الله، قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام، هذه واحدة. الأمر الثاني، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم مهما كان عنده من ظلم أو تعسف أو معاصي، ما دام مسلما ينطق بالشهادتين ويصلي، لا يجوز لك الخروج عليه البتة. والخروج من علامات الكفار، عفوا، من سمات من؟ الخوارج، من سمات الخوارج الذين قتلوا عثمان. كيف خرجوا على عثمان؟ عثمان من هو عثمان؟ الخليفة الراشد أمير المؤمنين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كم من بناته؟ 2، ولذلك لقب بماذا؟ بذي النورين. عثمان بن عفان الذي هو من الأوائل الذين أسلموا في بداية الإسلام، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش العسرة. الذين يغمزون أو يلمزون إما من الرافضة أو من جماعة سيد قطب أو غيرهم ممن يكفرون عثمان أو ينالون منه، هؤلاء لا خير فيهم ولا يلتفت إلى أقوالهم. سيد وما درك ما سيد، ضلل عثمان وكفره في مواطن، وكفر معاوية وعمر وابن العاص وأبو موسى الأشعري وفلان، بل قال بعض أتباعه إن كل من شارك في صفين والجمل كفار، يعني حتى عائشة. فهؤلاء قاتلهم الله محسوبون على الإسلام وهم يكيدون للإسلام والمسلمين. الخروج على الحكام ليس من سمات المسلمين، بل هذا من أعمال الخوارج، هذا من أعمال الخوارج، ولا يجوز. حتى ولو رأيت منهم ما رأيت، إن استطعت أن تنصح فالحمد لله، إن لم تستطع أن تنصح فعليك بخويصة نفسك. إن استطعت أن تنصح ليس علنا أمام الناس، وإنما اكتب له أو زره وناصحه بينك وبينه، فإن قبل وإلا فقد أديت الذي عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينتصح أو لم يقبل أنت لا يضرك ذلك شيء، قد أديت الأمانة التي عليك. أما الكلام على المنابر فإن ذلك لا يخدم الدعوة إلى الله، بل ربما يؤدي إلى إيقاف الدعوة في البلد الذين حكامه ليحاربون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في البلدان التي حكامه يحاربون الدعوة ولا يقبلونها. فأنت الله عز وجل يقول لك: فاتقوا الله إيش ما استطعتم. أنت لست ملزما بالتغيير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد لمن؟ لولي الأمر، ليس لي ولا لك، لولي الأمر، للسلطان. التغيير باللسان يمكن أن تتكلم باللسان بشرط أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبين الحلال من الحرام، لكن لا تقول فلان فيه كيت وكيت، والوزير الفلاني فعل كذا، والسلطان الفلاني فعل كذا وكذا. هذا من سمات الخوارج، ليس من سمات المسلمين ولا دعاة الإسلام أبدا. وهناك كتيب يتداوله الناس لبعض الدعاة في إحدى البلدان الإسلامية، وإن كان هو ليس من الخوارج، إن شاء الله لا يكون من الخوارج، لكنه أخطأ، وقع في عقيدة الخوارج في الإنكار الإيش؟ العلني على الحكام، في الإنكار العلني على الحكام، وهذا قد أخطأ فيه ولا نقره عليه، وإن كان هو طالب علم ربما أنه فاضل، لكن في الآونة الأخيرة له فتاوى لا يوافق عليها في إحدى البلدان الإسلامية. منها هذه المسألة، يعني يرى الإنكار على الحكام علنا، وهذه أول ظاهرة بدأت في الإسلام يوم أن ثار الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وليست من دين الله في شيء. نعم أبدا ليست من دين الله. فيناصح هذا إذا كان أحد من أصحاب ذلك البلد يسمعنا، يناصح ذلك الأخ هداه الله إلى الصواب. عنده فتوى أخرى في الحقيقة يعني أخطأ فيها خطأ جسيما، بل أرى أنه خطأ إجراميا. هو يفتي بأن التباعد في وقت كورونا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، وهذا ضلال، خالف فيه علماء الأمة الكبار، وإنما اخترعه من نفسه أو قلد فيه غيره أو اجتهد فلم يحالفه الصواب في هذا الاجتهاد، وهو ليس من أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد العلماء الربانيون الكبار الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنا وجهة نظري إن كان أحد من أهل ذلك البلد أنا لن أسمي، لكن إن أكيد أنهم فهموا كلامي، فإذا كانوا يعرفونه يناصحونه من نشر هذه الفتاوى الشاذة التي تخالف فتاوى علماء الأمة. وأجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار كما يقول بعض السلف، فانتبه لهذا. هناك فتاوى لبعض الخوارج في مسألة التباعد، بعض الخوارج الذين بعضهم يعيش في أوروبا في بلد الكفر، يعيش في بلد الكفر ويطلق فتاوى ضالة تضر بالإسلام والمسلمين وتفرق كلمة المسلمين، لكن لا يستغرب منه لأنه من الخوارج هو نفسه. هذا الذي يقول لكم أنه في خارج المملكة هذا من الخوارج الأقحاح، ويعيش في بلاد أوروبية أو بلاد شبه أوروبية، فعلينا أن نحذر من أصحاب هذه الفتاوى الضالة التي تنتشر في الإنترنت. الفتاوى لا تؤخذ من الإنترنت. والله يأتيني ناس في المكتب بعضهم مطلق 20 طلقة زوجته ومفتي نفسه هو وزوجته ويعيشون بالحرام يزني بها من سنين. يقول لك أنا وجدت فتوى في النت تقول كذا أن هذا الطلاق لا يقع، آخر يقول الفتوى كذا وكذا، من أين أخذتها؟ يقول من النت. النت مفتي صار يعني؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. من أخذ الفتاوى من النت فهو ضال مضل، والله سيضل وسيجد فتاوى ضالة بعيدة عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المفتري الذي يفتي ب تحريم التباعد في وهو يعيش في أوروبا أو في بلد شبه أوروبا، نعم هو الآن هارب من بلده ويذم أهل بلده وحكومة بلده ينقدهم من خلال وهو يعيش في تلك البلدان العلمانية وأشباه العلمانية. فعلينا نحذر من هذه الفتاوى، الفتاوى لها أهلها. والله حتى المكلفون بالفتوى عندنا في المملكة لا يفتون في كل شيء، إنما كثير من القضايا يرفعونها إلى من؟ إلى العلماء الكبار، ولا يتجرؤون على الفتوى فيها. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا، الفتوى ليست سهلة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. هذه مسألة فرضية اجتهد فيها بعض العلماء ببعض الاجتهادات، فعلي تبرأ من القول فيها. عمر قبل وفاته قال لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن مسألة بسيطة معنى كلمة إيش الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، بعض الناس على طول يجيب ما يتورع، ما أجاب، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. حيل أن جاء بعض العرب وعرفوا أن الأب هو الأعلاف التي تعلف للحيوانات أو لبهيمة الأنعام في قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم أحسن الله إليكم وإليكم. سائل كريم أصلحه الله يقول نلاحظ يا شيخ مبالغة المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات المزعومة مع أن جارتهم دولة كذا ألغت تلك الاحترازات، فهل حفظكم الله نبهتم المسؤولين؟ يا أخي الكريم هذه الإجراءات نفع الله بها وأدى ذلك إلى انخفاض كثير من الإصابات بهذا الفيروس، ووالله أن الانتفاع بذلك ظاهر ظهورا بينا ولله الحمد والمنة. ولاة الأمر في هذه القضايا يتشاورون مع العلماء ولا يقدمون على شيء إلا بناء على فتوى علماء الأمة، فاعتراضك ليس في محل وفقك الله. وكنا نقلد الدول الأخرى لسنا ملزمين بتقليد الدول الأخرى. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي الحي الذي لا يستطيع السفر إلى مكة لعدم القدرة المالية، مع العلم أن بلدنا بعيد وأنا قد جئت للعمرة؟ يا أخي الكريم وفقك الله، الاعتمار عن صنفين من الناس أو الحج. الصنف الأول المتوفين، فالمتوفين من أقاربك، فالمتوفون من أقاربك يجوز أن تعتمر عنهم بعد أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك. فإذا أديت العمرة عن نفسك من هنا من الميقات وأردت أن تعتمر وتحرم من حدود الحرم المكي فلا بأس إن شاء الله من التنعيم، من الجعران، من أي مكان من حدود مكة. والصنف الثاني المقعدون الذين لا يستطيعون الخروج من البيت، لا يمشون، مقعدين تماما على الأسرة، ما يمشون، يعني إما مشلول أو كبير مقعد أو نحو ذلك، هؤلاء يعتمر ويحج عنهم. أما الذي يقدر لكن ما يستطيع أن يأتي ماليا فهذا غير مخاطب بالعمرة، لا عمرة عليه، غير قادر، يعتبر ممن لم يستطع. وقد قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، ينطبق هذا على الحج والعمرة. فإن كان يقدر ماليا فليأتي، وإن كان لا يقدر واستطعت أن تساعده وأنت ما دام أباك فأعطه ما يعتمر به أو ائت به معك. أما ما دام قادرا على المشي فلا يجوز أن يعتمر عنه أبدا. نعم. سائل الكريم وفقه الله يسأل عن حكم السجود على الغترة أو العمامة، ما حكمه؟ إن كان ذلك لحاجة من رمضاء أو حرارة أو برودة أو قذارة في المكان فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. أما بدون حاجة لا، واسجد على ما يسجد عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة بمعنى تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون لعل البعض يمكن يراني أسجد على سجادة، أنا عندي ضرورة في الركبة، لا بد أن يكون المكان الذي أسجد عليه لين شديد الليونة بسبب عملية في المفاصل، فلعل البعض يمكن رأى أنني أنا لم أتي بالسجادة لكون لذاتها، لا يظن البعض أنها سنة، لا، ما أحد يقول أن السجادة سنة، لكن أنا مضطر أن أضع ركبي عليها عند السجود بسبب يعني ألمي في الركبة. نعم. شكراً الله. نعم. عفاكم. يقول السائل الكريم، من الشائع في دولنا دول المغرب العربي انتشار السدل بل والإنكار على من يخالف ذلك. نعم. ذلك. نعم. يقول يا شيخ، هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عن الإمام مالك رحمه الله؟ أنا أسأل سؤال حفظكم الله ووفقنا الله وإياكم لقبول الحق، هل ثبت أن الإمام مالك يسدل يديه؟ لا والله وتالله وبالله لم يثبت أن الإمام مالك كان يسدل في الصلاة، بل كان يقبض يديه. يؤيد ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله روى أحاديث القبض في أربعة أحاديث في موطئه. في الموطأ أنت تقول إنك مالكي وفقك الله، الإمام مالك لم يسدل، وأيضا هو الذي من الذين رووا أحاديث ماذا؟ أحاديث القبض. فإن كنت صادقا في التأسي بالإمام مالك فاقبض هكذا كما هي السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا أن يكون قد ثبت عنه السدل، بل الذي ثبت عنه القبض هكذا، تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الثابت عن رسول الله. ونحن قبل مالك وقبل أبي حنيفة وقبل أحمد وقبل الشافعي نتأسى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن الإمام مالك كان يسدل نتبعه أم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، علما كما قلت لكم بأن الإمام مالكا كان يقبض هكذا كأهل السنة، كأهل السنة قاطبة. فالذي يفعلونه في بلادكم من السدل وعدم القبض هذا منكر ومخالف للسنة، فادعوهم إلى التزام السنة. قولوا اقرأوا عليهم الأحاديث التي في ماذا؟ في الموطأ، اقرأوها عليهم، فإن كانوا صادقين في الاقتداء بالإمام مالك فليقتدوا به في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. شيء بالشيء يذكر، قبل كذا سنة قرأتم حفظكم الله في هذا الدرس المبارك من كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين رحمه الله. نعم. الذي أثبت أن محققي المذهب المالكي كلهم يقولون بالقبض بل وينكرون السدل، ورحمه الله يعني أجاب عن شذوذ بن القاسم رحمه الله بأنه أخطأ رحمه الله. ثم في شيء آخر، ابن القاسم رحمه الله قال سئل الإمام مالك عن الاعتماد فقال لا أعرف، لا أعرفه. هو الاعتماد الذي سئل عنه مالكا مالك رحمه الله هو الاعتماد على العصا أو العمود، مع أنه جائز عند الحاجة، وليس المراد بالاعتماد القبض، ولم يثبت حتى عن ابن القاسم أو سحنون أو عن القدامى أنهم كانوا يسدلون، لم يثبت هذا عنهم. نعم، وإمة المالكية القدامى ما كانوا يسدلون وما كانوا يعرفون السدل. وذكر كذلك أيضا رحمه الله في ذلكم الكتاب المبارك أن السدل لم يصح فيه لا حديث صحيح بل ولا موضوع، ولا موضوع ليس فيه أي حديث، ولا أدري كيف يستمر الذين يدعونهم من المالكية على هذا الأمر وهو غير ثابت حتى عن الإمام مالك ولا عن أئمة المالكية الكبار رحمه الله الجميع. لكن البعض منهم يقول أنا لا أشذ، لا أفارق مختصر خليل. من قال لك أن مختصر خليل وحي أنه معصوم؟ خليل رحمه الله كغيره يعني، ومن قلده بهذا يخطئ ويصيب، فهو قد أخطأ في تقرير ماذا؟ السدل. أنا أسألكم سؤال، وأنتم تحبون السنة، لا أشك إن شاء الله أنكم أيها الإخوة المالكية تحبون ماذا؟ السنة. أسأل سؤال، ما حكم صلاة ركعتين بعد أذان المغرب؟ ها؟ أحسنت، سنة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال صلي قبل المغرب. كم مرة؟ ثلاث مرات. قال صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب لمن شاء. هي لا ينكر من تركها، ما هي ليست يعني واجبة، لكن في مختصر خليل وفي غيره من بعض الكتب أن هذه السنة لا تجوز. طيب عندي سؤال آخر، لما يقول بعض المالكية أن صيام الست من شوال غير سنة، توافقونه أو لو تخالفونه؟ السنة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صام رمضان وإيش وأتبعه إيش؟ ستة من شوال. قال لك لا أنا مالكي ما أصوم ست من شوال. لا يا ابن الحلال، تعصب لرسول الله لا إلى المذهب المالكي. نحن نقدر الفقهاء ونترحم عليهم، لكن لا نعتقد أنهم معصومون، يخطئون ويصيبون رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. السائل الكريم، نعم. الله المستعان. السائل الكريم، أو نقف عند هذا إلى درس السبت إن شاء الله في الكرسي الثاني إن شاء الله تعالى.